وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني. وش اللي يعني ايش؟ صح، تركه لأنه لم يقرأ على ذلك. لا طيب، إذا تركه عدلا مع السعي في الوصول إليه سواء الفائد اللي وراءه هنا الفائد هنا من تركه عدلا عنه مع السعي في الحصول عليه يستحق عقاب فاعله. ما هو الدليل؟ دليل هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كم من الحديث عشان نعرف وجه الدلالة. أحسنت، بارك الله فيك. وإذا تركه عجزا عنه مع عدم السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه لن يصل إليه، فما الحكم الأخ اللي عند الجدار عند الباب أنت؟ إيش وزر الفاعل بالنية ولا بالعمل؟ بالنية. ما الدليل؟ اي نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر. نعم، وذكر الرجل الذي ليس عنده مال. اي نعم، ويتخبط به فهو ويتمنى ان يكون مثل الرجل الذي يتخبط. نعم، به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما فهو بنيته فهما في الوزن سواء. طيب، أما من لم يطلع على ذلك فدليله أنه لم تعليق الوقت، إما أن يقال تعليق أو يقال أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وهذا لم ينوي شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا. نبدأ بدرس الليلة. مثال شرب الخمر حرام، الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشاهد قوله رجس من عمل الشيطان، وفي قوله رجس من عمل دليل على أنه ليس رجسا عينيا، وعلى هذا فالخمر ليس نجسا نجاسة عينية كما هو القول الراجح، وإن كان القائلون به قليلا لكن ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به. طيب، شرب الخمر كان له ثلاث مراتب بل أربع مراتب. المرتبة الأولى الحل، والثانية التعذير بالتحريم، والثالثة تحريمه في أوقات الصلاة، والرابعة تحريمه تحريما عاما. الحل في قوله تعالى ومن ثمار النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. التعريض يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسه. تحريمه في أوقات الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تحريمه تحريما أبديا في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب، الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا بذوات المحارم أعظم. ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرمه وجب قتله ولو كان غير محصن. الغيبة، الغيبة يترك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو خلقي أو معاملة، المهم أن تصفه بما يكره. لكن الغيبة إذا قصد بها المصلحة والمنفعة صارت جائزة. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له إن أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو جهل خطبوها، قال لها إن معاوية رجل صعلوك لا مال له، وأبو جهل ضراب للنساء، وفي رواية اللاب أو العصا عن عاتقه، وهو بمعنى اللفظ الثاني انتهي أسامة. ومعلوم أن قوله في معاوية صعلوك لا مال له معلوم أنه يكره ذلك، وكذلك قوله في أبي جهل إنه إيش ضراب للنساء أيضا يكره ذلك، لكن هذا للمصلحة، يعني هذا من باب النصيحة. كذلك ترك الصلاة تمثيله بترك الصلاة يوحي بأنه لا يرى تاركها كافرا، ولكن الصحيح أن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر مخرج عن الملة. دليل ذلك من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والقياس الصحيح الذي هو الاعتبار. وليس هذا موضع بسط هذه الأدلة لأننا هذه على سبيل المثال. الممدوح، الممدوح له تعريف لغوي تعريف اصطلاحي. تعريفه اللغوي الممدوح المدعو لأمر مهم، يقال ندب فلان فلانا، أي دعاء لأمر مهم. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله حده بالحكم كعادته، ولكننا إذا حدثناه بالرسم قلنا ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل. فقول ما أمر به خرج به لا الحرام والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة كلها لا لم يؤمر بها، لا على وجه الإلزام بالفعل خرج بذلك الواجب لأنه على وجه الإلزام بالفعل. طيب أما حكمه فقال ما يثاب على فعل ولا يعاقب على تركه. يحتاج إلى زيادة هذا التعريف؟ إيش؟ امتثال، ما يثاب على فعله امتثال ولا يعاقب على تركه صح. اللهم إلا أن يقول قائل ينبغي أن يقال على تركه استخفافا، لأن الاستخفاف في السنة قد يكون محرما، لكن إذا ترك ذلك تكاسلا والإنسان له أحوال لا يكسر ولا ينشر فهذا لا لا لا يعاقب ولا فرق. مثال ذلك الوتر، الوتر وهو ركعة تختم بها صلاة الليل، وقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقدير إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. حكمه أنه سنة، وقيل إنه واجب، والصواب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن في آخر حياته وقال أعلمهم أن الله فرض عليهم كم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لكن لا ينبغي المداومة على تركه. ولهذا قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من تركه ترك مطلقا لا أن يتركه في ليلة واحدة. طيب في أمثلة غير الوتر كثير، في أمثلة لعبادات مستقلة وفي أمثلة لعبادات تابعة لغيرها وفي أمثلة لكيفية في عبادة. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إيش؟ سنة في الكيفية. صلاة الضحى سنة مستقلة، صلاة الرواتب سنة تابعة لغيرها. المهم الأمثلة كثيرة. المقروء تعريفه من حيث هو مقروء نقول يعرف لغة واصطلاحا، أما تعريفه لغة فالمكروه هو المبغض يعني ضد المحبوب. في الاصطلاح يعرف برسم وحكم. تعريفه الرسمي أنه ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك. فقولنا ما نهي عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح، وقولنا لا على وجه الإلزام بالترك خرج به المحرم. ولكن اعلم أن المكروه في القرآن والسنة ليس هو المكروه في الاصطلاح بل هو المحرم. انظر إلى قول الله تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وما يتلوها من الآيات حتى قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل نقول إن هذا مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؟ لا أبدا، كل هذا واجب أو محرم. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق المكروه على الحرام: إن الله تعالى لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا محرم. لكن عند الفقهاء جعلوا المكروه ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا تعريفه إيه؟ رسما أو الرسم. أما الحكم فيقول: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله يقابل المندوب، يقابل المندوب. انتم معنا؟ اذن هو دون الحرام لانه ايش؟ لا يعاقب على فعله، والحرام يعاقب على فعله. مثاله الزياده على 3 والصواب على 3. الزيادة على 3 يعني 3 في الوضوء، والصلاة والصلاة في الأرض المقصورة. مثل المؤلف بمثال الأول: أن يزيد على 3 في الوضوء بأن يغسل 4. فحكم المؤلف بأن ذلك مكروه وهو المشهور عند العلماء، وقيل إن هذا محرم الزيادة على 3 لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا وصف لا يقتصر على المكروه. وأيضا هذا من الاعتداء في الوضوء الذي يأثم به الإنسان كما جاء في الحديث. إذن لماذا نمثل بدلا عن هذا المثال؟ نمثل بالارتفاع في الصلاة. أن يلتفت الإنسان بالصلاة هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العدل. ولا نقول إنه حرام لأنه ثبت جواز الالتفات لأدنى حاجة، والحرام لا يحله إلا الضرورة. نعم. الصلاة الرياض المقصوبة حكم المؤلف رحمه الله تعالى بأنها مكروهة، لأن الغافل فعل فعلا في هذه الأرض غير مأذون فيه، ولكن الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لأنه صلاة على من في غير ذلك حق، فلا يحل أن يصلي فيها، بل يجب المبادرة بردها إلى صاحبها. ولكن لو صلى في أرض مغصوبة فقال بعض العلماء إن صلاته تبطل لأن المكت في هذا المقام حرام، أو في لأن المكت في هذا المكان حرام. وقال آخرون بل لا، نعم، بل هي تحرم ولكنها تصح، وذلك لأنها لم ينهى عنها بخصوصها، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أرض مغصوبة، بل قال لا تغصبوا أموال الناس، وفرق بين هذا وهذا. فلما كان النهي لا يعود إلى ذات العبادة صارت صحيحة، ولما كان فيها استيلاء على ملك الغير صارت حراما، لكن لما انفكت الجهة لم يكن هذا التحريم مبطلا لها. إذا بماذا نمثل؟ كيف الأخذ باليسار؟ نعم، هذا من المكروه. واحد مثلا قلت أعطني القلم فأنا ولك إياه باليد اليسرى، نعم، أو أنت مددت إليه اليسرى لتأخذ منه شيئا، هذا مكروه لأنه نهي عنه. وهل مثل ذلك أن يسلم باليسرى؟ بعض الناس الأبيك يقول يرفع اليد اليسرى، قد يقال هذا من باب أولى، لأن السلام تحية عبادة، فكيف تقدم لها اليسرى؟ لكن بعض الناس يقول أنا أسوق بالسيارة واليد الفارغة هي اليد اليسرى، نقول انسك بالذي يسرى وفرغ اليمنى، واضح؟ يمكن. أما أن تسلم على الناس ما يصير، بل أحيانا تمر بالسائق مثلا بالسيارة واقفة لأن الإشارة حبستها وتسلم ويرد عليك باليسرى، ما اليمنى مشتق ما فيها شغل. لكن أخذ بعض الناس عادة أن يقدم اليمنى في كل اليسرى في كل شيء، في الأكل والشرب والأخ والإعطاء، وهذا غلط. طيب الحكم الخامس أخره المؤلف رحمه الله، وهو وينبغي أن يكون مع زملاء، مع إيش؟ مع الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، وهو والذي نريده هو المباح. المباح هو الحكم الخامس التكليفي، وهو اسم مفعول فيعرف من حيث اللغة بأنه المعلن، أباح بالسر أي أعلن، فالمباح في اللغة المعلن. كلا أيوب ايش قلت؟ وش قلت؟ نعم، في الاصطلاح يعرف بالرسم ويعرف بالحكم. الرسم ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. اقيل المعنى ولا رحم؟ ما لا يتعلق به عشق امر ولا نهي لذاته، يعني لم يامر به الشرع لذاته ولا منع عنه لذاته. وقولنا لذاته نعم، قولنا ما لا يتعلق به امر خرج بالعشق الواجب والمندوب، ولا نهي المحرم والمكروه. لذاته خرج به ما تعلق به امر او نهي لغيره، فمثلا البيع والشراء من اي الاقسام الخمسه؟ من المباح، لقول الله تعالى واحل الله البيع. افهمتم؟ لكن اذا توقف فعل واجب على بيع او شراء كان ذلك واجبا. فلو كان انسان يريد الصلاه وليس عنده ماء لكن معه نقود ووجد بائعا يبيع الماء، فهل يجب عليه الشراء حينئذ؟ يجب. ليش؟ ما لا يكون واجب الا به فهو واجب. وكذلك يجب البيع فيما لو طلب انسان مضطر من صاحب طعام ان يبيع عليه من طعامه، يجب عليه البيع لانقاذ حياه المعصوم. طيب هذا المباح. اما المؤلف حده بالحكم فقال ما لا يثاب ولا يعاقب. نعم، قال تعريف المحل وصفه بالإباحة ما لا يثاب ولا يعاقب، لا على فعله ولا على تركه. هذا المباح، انت فيه بالخيار مخير. وهنا نقف من حيث الإعراب، من حيث وصفه بالإباحة ولا من حيث وصفه؟ لماذا؟ لأن حيث إنما تضاف إلى الجمل، وألزم إضافة إلى الجمل أتم حيث وإذ وأي أن هذه مسألة ثانية. لكن مع ذلك لمن غلط منه وقال حيث وصفي من حيث وصفي أن يقول فيه لغة أخرى، اللغة واسعة. وعليها قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعا، فقال ألم ترى أما ترى حيث سهيل بالإضافة، إضافة مفرد إلى مفرد. وما دام الأمر واسعا فدعني أتخبط، أقول حيث سهيل هل ننهزم أمامه؟ ها؟ من قال لا؟ من قال لا؟ وين الشجاع يا جماعة؟ من الذي قال لا؟ نعم لا ننهزم أمامه. نقول إذا كنت من أهل هذه اللغة فلا بأس، لكن أنت الآن عام. نعم، نقول لا ننهزم، لأنه إذا جاب في لغة قوم فهو معرف ينطقون حيث كانت لغته. أما أنت الآن لما غلطت قلت أنا على لغة من يجوز إضافتها إلى المفرد. وهذا كقول من يقول رأيت الرجلان، فقلنا غلط غلط، فالقول رأيت الرجلين، قال هذا في لغة تلزم المثنى الألف مطلقة، فأنا من أهل هذه اللغة. نقول بكل بساطة من هم أهل هذه اللغة؟ إذا كنت من تبتعد أي قبيلة، أليس الإنسان يعرف قبيلته؟ هذا المفروض. على كل حال ربما أسمح لكم إذا قلتم من حيث وصفه بناء على لغة ثانية، كما قلنا في المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله على اللغة المشهورة غلط، واللحن هذا يحيل المعنى فلا يصح الأذان معه، لكن فيه لغة تنصب اسم إن وخبر إن، فنقول هذا المؤذن دعه على هذه اللغة، لأنك لو سألته ماذا أريد بقولك أشهد أن محمد رسول الله قال أريد أنه رسول الله، أنا أريد الخبر، يقول الحمد لله ما دام الأمر واسعا فذلك مثله، ومثله إبدال الهمزة واوا في أكبر، فإن بعض المؤذنين يقول الله أكبر، يقول هذه لغة الهمزة إذا وقعت بعد ضم وهي مفتوحة جاز أن تكون بالواو. طيب نعود إلى بحثنا، نقول من حيث وقعها ما لا يحتساب على ولا يعاقب على لا على فعل ولا ترك، مثاله لبس ثوب مكان آخر، يعني إنسان عليه ثوب فأراد أن يغيره إلى ثوب آخر يجوز أو لا؟ يجوز إذا كان الثوب الآخر مما يجوز لبسه. طيب مثال أيضا مثال آخر، الشرب بهذا الكوب أو ذاك، هذا مباح، اشرب بالكاس اشرب بالفنجان كما تريد، لكن لاحظوا أنه إذا كان شربه بأحد الكوبين يخالف المروءة صار مطلوبا تركه، لكن لا لذاته بل لأمر خارج. فالثالث المثال الثالث وتحريك اليدين خارج الصلاة، كيف تحريك اليدين خارج الصلاة؟ ها؟ ايش؟ يصير يبدأ يكلم بيده ويمشي، لأن بعض الناس لو أنهم يرون هذا الإنسان يسير في الشارع ويكلم بيديه كذا اتهموا عقله. أما ما ذكر ما أشر إليه في الجواب الثاني، يقول بعض الناس ويمشي تتحرك يداه، كان هذا تحريف باختيار؟ نعم الظاهر طبيعي، بعض الناس من طبيعته، ولهذا تجد بعض الناس لا يتحرك، إنما تحريك اليد. الآن أنا أحرك يدي في كلام، لو كنت أتكلم بدون تحريك يد ما في بأس، ولو تكلمت بتحريك يد ما في بأس، لكن تحريك اليد في خطبة الجمعة عند إلقاء المواعظ هذا مكروه، لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان تحريكه يده في الدعاء، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحركها. بعض الناس في خطبة الجمعة إذا قام يتكلم بحماس قال ويقال فلان يا أيها الناس، نعم، وحذف اليدين هذه، نقول هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وصفوا الصحابة خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا خطب إيش؟ على صوت وأحمرت عيناه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سطحكم ومساكم، ولم ينقل عنه أنه كان يحرك يديه. طيب انتهى، نرجع إلى الحكم السادس وهو الصحيح، تعريفه من حيث وصفه بالصحة. أولا نعرف الصحيح باعتبار إيش؟ باعتبار اللغة، الصحيح في اللغة ضد السقيم، لأن الصحيح هو المعارضة وود السقيم. من حيث الاصطلاح وصف المؤلف رحمه الله بأنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. إذا كان عبادة فهو ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة وقال ما يعتد به شرعا. الصحيح وما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، هذا أحسن مما معرف المؤلف. ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، مثال ذلك رجل قام فصلى الظهر في وقتها وبعد انتهاء الصلاة تبين أنه ليس على وضوء، فهو قد سقط الطلب بفعله الأول، لكن لما تبين أنه على غير وضوء لم تبرأ ذمته، فتكون هذه الصلاة غير صحيحة. ولكن متى تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب؟ نقول إذا كان تام الشروط والأركان منتفي الموانع، ولهذا نقول ما تمت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو صحيح. وهذا تطبيق عملي لمعنى الصحيح. نعم نعم، أن الإنسان يقوم به معتقد الحلة، نعم. هنا بعد الصلاة فسقط الطلب، يعني لو بقي جاهلا فقد أتى بالطلب. نعم، يعني ما نقول طلب، نقول أنا أصلي وأسمع. فإذا تبين بعد أنه صلى بغير وضوء قلنا صرف غير صحيح، لأنه لن تبرأ بها ذمته، لن تبرأ بها ذمته، لكن أول ما فعلها أنه سقط به الطلب، فلا يلزمه أن يصلي مرة ثانية. لا يحكم، لأن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. وقال إن صمت رمضان؟ نعم. ربما يندم، لا سيما إذا كان إنسانا قدوة، فإنه قد يجب على القدوة ما لا يجب على غيره. نعم. لا هذا أراد بوراء الحلال أن يستغني بأن الحرام. سؤال ايش؟ وعلى كل حال اذا فعل المباح بناء على انه من نعمه الله عليه وانه يتمتع بما احب الله قد يكون عبادة من هذا الوصف، ولهذا نقول من حيث وصفه في الاباحه. انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحة، إذا كان عبادة فهو ما يعتد به شرعا، وإذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعا ويعتبر نافلا. فإذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح، فمعناه أن العقل توافرت شروطه الشرعية، فيعتبر نافذ المفعول فتترتب عليه آثاره الشرعية من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه وحل انتفاع البائع بالثمن بوجوه التصرف. وإذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناها أنها استكملت الاعتبارات الشرعية باستكمال شرائطها وما يجب فيها إلى آخره، ولا تجب الإعادة على فاعلها، ويترتب عليها الثواب المستحق على فعل الواجب وعليه. فيمكن أن يقال باختصار: الصحة في المعاملة وفي العبادة، الصحة في المعاملة وفي العبادة معناها أنهما استجماع شروطهما الشرعية، أنهما استجمعا شروطهما الشرعية فتترتب عليهما آثارهما الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا معنى المكروه ومعنى المباح، وقلنا أن المباح هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذلك ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون مأمورا به لسبب أو منهيا عنه لسبب. فالبيع والشراء جائز، لكن إذا نودي الأسباب من يوم الجمعة صار حرام. وسبق لنا معنى المكروه وأن المؤلف مثل بالصلاة في الأرض المغصوبة، وقلنا أن الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، لا من حيث أنها صلاة، لكن من حيث أنها إشغال لملك غيره غير حق، وأن الصحيح صحة الصلاة. أما الصحيح من حيث وصفه في الصحة فيقول: إذا كان عبادة فهو ما يرتد به شرعا، وإذا كان معاملة فهو ما يرتد به شرعا، ويعتبر نافذا. الصحيح لنا أن نعرفه بحكمه ولنا أن نعرفه بذاته، فنقول الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، سواء كان عبادة أو معاملة، هذا الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وأنت إذا عرفت هذا التعريف صار واضح بين. أما التعريف من حيث الحكم فالصحيح يكون نافلا معتبرا تبرأ به الذمة إن كان عبادة، وتترتب عليه آثار المعاملة إن كان معاملة. مثال ذلك: إذا باع الإنسان ما يملك باستكمال الشروط للبيع وانتفاء الموانع، قلنا إن البيع صحيح، ما لا يكون يترتب عليه أثر هذا البيع، فينتقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، ويتصرف كل منهما بما آل إليه تصرف الملاك في أملاكهم. الصلاة مثلا: إنسان قام يتطوع في الضحى فصلى، نقول هذه الصلاة صحيحة لأنها تمت شروطها وانتفت موانعها. إنسان آخر صلى نفلا مطلقا بعد العصر، ومعنى مطلقا ليس له سبب، بعد العصر، ماذا نقول؟ هذه غير صحيحة، لا لعدم استكمال الشروط، لأن الشروط تامة، متوضي مستتر جميع الشروط موجودة، لكن لوجود المانع، لأنه قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت، أي صلاة النفل. واضح؟ إذن الصحيح حده باعتبار الرسم إيش؟ ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، حكمه أنه يعتد به شرعا وتبرأ به الذمة إن كان عبادة، وتترتب أحكامه عليه إن كان معاملة. واضح يا جماعة؟ طيب، الصحيح في اللغة بيناه بالأمس وقلنا أنه ضد السليم. طيب، ضد السقيم، أي نعم، ضد السليم هذا المعين. أهلا الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن بدأ الدرس في أصول الفقه. أسمعتم؟ بارك الله فيكم. نعم. فإذا قلنا أنا المؤلف ورد أمس، إذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح فمعناه أن العقد إلى آخر. التمثيل بدأ بالبيع وهو معاملة، ثم تم بالصلاة وهي عبادة، والتعليق بدأ بالعبادة وتم بالمعاملة. يسمى مثل هذا عند البلاغيين لف ونشر غير مرتب، بعضهم يقول مشوش ونحن يقول دع التشويش بره، لف ونشر ايش؟ غير مرتب. نعم. فمعناه ان العقد توفرت شروطه الشرعيه فيعتبر نافذ المفعول، فتترتب عليه اثاره الشرعيه من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكيه اليه. لو قدم من انتقال الملكيه وحل الانتفاع لكان احسن، لانه لا، لان حل الانتفاع فرع عن الملكي، فرع عن الملكي، لكن حطه في على سهل. وحل الانتفاع البائع بالثمن بوجوه التصرف. المهم انه اذا تم العقد بتمام شروطه وانتفاء موانعه صار عبد السلام صحيح. يترتب عليه اذا كان بيعا انتقال المبيع الى من؟ انتقال المبيع، والثمن الى البائع، فيتصرف كل منهما بما آل اليه تصرف الملاك في ملاكه. طيب، أجره بيته بأجرة معلومة ومدة معلومة، والبيت معلوم، وجه الانتفاع بالبيت معلوم، وليس هناك مانع، البيت ليس مرهونا وليس فيه أي علاقة، ماذا يكون هذه الإجارة؟ صحيح. ينتقل النفع من المؤجر إلى المستأجر، فيملك المستأجر منفعة البيت ويتصرف فيها تصرف الملاك بأملاكه في المنفعة خاصة. أما في العين المؤجرة فلا، لأن العين المؤجرة ملك لمن؟ لصاحب المؤجر. وإذا قلنا هذه الصلاة صحيحة فمعناه أنها استكملت الاعتبارات الشرعية لاستكمال شرائطها وما يجب فيها، وبقي عليه قيد آخر وانتفاء موانعه. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقعت الصلاة صحيحة. طيب، رجل صلى ثم بعد الصلاة تبين أنه على غير وضوء، أتكون صحيحة؟ لماذا؟ لفوات؟ لا، مو للجمال، لانتفاء شرط من الشروط وهو الطهارة كذا. لكن ليعلم الفرق بين الشروط العدمية والشروط الوجودية. الشروط العدمية إذا وجدت جهلا أو نسيانا فإنها لا تؤثر، بخلاف الشروط الوجودية. فمثلا إذا توضأ، إذا صلى الإنسان بغير وضوء فالصلاة غير صحيحة كما أجبتم به. إذا صلى و بعد انتهاء صلاته وجد أن في ثوبه نجاسة، فما حكم الصلاة؟ صحيحة. ليش؟ لأن هذا الشرط عدمي، يشترط انتفاء النجاسة، أما لا يشترط وجود الوضوء. الشرط العدمي إذا فات جهلا أو نسيانا فإنه لا يضر. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه، يصلي في نعليه أنت؟ نعم، في نعليه. طيب، صلى وعليه نعلاه، وفي أثناء الصلاة خلع النعلين، وكان الصحابة عليهم نعالهم رضي الله عنهم، فخلعوا نعالهم أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انصرفوا من صلاته سألهم ما بالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالا، وهذا مقتضى الأسوة. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، يعني نجاسة، فخلعته ومضى في صلاته. واضح؟ ولو كان ذلك مبطلا للصلاة لوجب استئناف الصلاة، لوجب استئناف الصلاة. طيب، يقول: ولا تجب الإعادة على فاعلها، ويترتب عليها الثواب المستحق على المستحق على فعل الواجب، وعليه فيمكن أن يقال باختصار: الصحة والمعاملة والعبادة معناها أنهما استجمع شروطهما الشرعية. باب واحد، باب قيد واحد، وانتفت موانعهم، لا بد منها. إذن الصحيح من العبادة والمعاملة ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت فيه الموانع، وهذه قاعدة مفيدة. طيب، ثم قال: الباطل أو الفاسد. يقول: تعريفه من حيث وصفه في الفساد أو البطلان في العبادات ما لا يعتد به شرعا، كالصلاة بغير القبلة أو بغير طهارة إلى آخره. الباطل في اللغة، الباطل في اللغة الضائع سدى وعبثا، وما لا خير فيه. ومنه قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والفاسد ضد الصحيح، يعني ما فيه وصف يمنع صحته. وهل هما بمعنى واحد أو لا؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، صحيح أنهما بمعنى واحد، إلا في موضعين فيختلفان. الموضع الأول في النكاح في الحج، والموضع الثاني في النكاح، فالفاسد فيهما يختلف عن الباطل. أرجو الانتباه، الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين: الحج والنكاح. الحج يقولون إن الباطل هو ما فسد بالردة، ما فسد بالردة. مثال ذلك: إنسان حاج في أثناء الحج سب الله والعياذ بالله، يكون هذا مرتدا فيبطل إحرامه. الفاسد ما فسد بالجماع قبل التحلل الأول، ما فسد بالجماع قبل التحلل الأول. والفرق الأول عن الباطل نقول لصاحبه انصرف، ما عاد ينفع، بطل نصفه. والثاني نقول استمر وأكمل النصف، وفي العام القادم حج بدلا عنه. شوف الفرق بينهم الآن.